لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل. الموضوع جمع التكسير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. أي صدق، لما ذكر ابن مالك ذكر أوزان من حلقبة، يذكر الآن المفردة التي تكون هذه الأوزان قياسا على القمر، إلا فعلت لما فعلت من أوزان من حلقبة. وهذا الوزن كما ما لها مفرد تكون قياسا، انما سمعت في بعض المسائل. واما الثلاثه افعال وافعول واصعده، هذه التي تكون جمع القياس لها مفردات التي تكون في هذه الحاله. واما الرابع هذا سعلته كما سمعت في بعض المسائل، سمعت في فعله مثل فتن لا تشوف وسمعت في قبيل قبيل، وسمعت في فعالي ولا من غير مثل بغي. هذا ماذا هذا؟ هذا فعل، هذا فعلته لا اقصد المفرد. شوف هنا يشتغل به، انا تكلمت عن المفرد، لا ما تكلمت عن الكلام في لفعل نصف من صح عين. لا لا لا، هذا قلت ما وصلنا اياه، وصلنا اياه. انا قلت لك اوزان هذا من تعلق البيت، هذا بما سبق ما وصلنا اليه. هذا الشرح الذي هو احسن، الذي كم ما فهمت في هذا الشرح ما قلت لك ابن مالك ذكر يعني اوزان يعني جمع القلة، وذكرها أربعة. نعم. وهي أفعلة وأفعول وأفعال. نعم. لما ذكر هذه الأوزان الآن يذكر المفردة التي تكون فيها هذه الأوزان فيها. نعم. إلا فعلة ما تكون فيها هذا الوزن من الزان من القلة تباع فعلتهم ما تناعت الله في بعض المفردات. وأما الثلاثة هذا القياس لها مفردات التي تكون فيها قياس. الآن بدأ ابن مالك بدأ بأفعوله. نعم. أفعوله هذا جمع قلة قياس لها مفردات، لها مفردان لا تكون هي إلا في مفردين بشروط. المفرد الأول فعل، انتبه، إذا كان فعل هذا ولكن بشروط أن يكون فعل هذا اسما. أما إذا كان فعل هذا يعني صفة لازم مثل صعب صعب صعب سهولة سهل، انتبه. نعم. ما تكون إلا في مفرد على وزن فعل، والمفرد هذا على وزن فعل كان اسما. نعم. لثمان ما هو طيبة صحيحة. هو صحيحة العين. والثالث أن تكون عينه صحيح. صحيح. أما إذا كانت عينه معتل فسماع ما هو قياس، مثل عين أعين وثلاث أعين. نعم. انتبه، العيون هذا سماع، والقياس في عين عيان. عيان. نعم. ولكن القياس السمع مقدم على القياس أصلا. السمع عن العرب ما استفعل به، وهذا لا ضاي. والمفرد الثالث هذا على يقول بالله الشيخ بفعله ثمن صح عين أفضل المفرد الثاني بس مفرداني بس تكون أفضل لهذا القياس. شيخ فعل هذه فعلة في الجموع كلها هذه الوحيدة اللي هي قليلة والباقي ثلاثة قياسي يتكلم على فعلة في أوزان جمع الكلة الأربعة قل في ثلاثة قياسي مفرد واحدة قليلة فعلة هذا شرحنا بينا هذا بس هو ما أشار إلى أن فعل هذا قليلة خلي يكمل لنا الآلة يكمل على إيش على أفعيله مفردان تكون يجمع على ما تشوف إلا زي ما قلت ما قال لك ابن مالك أن تكون أفعيله هذا تكون قياسا يعني هذا المد يكون قياسا في مفردين أحدهما ثلاث وبشرط أن يكون العين الصوفية يقول من استاذ الشيعة قبل أواني وهذه الصورة كلها موجودة في فجر فجر على وزن فعلي يثمن صح عين على وزن فعلي يجمع على أخذونه يا وهذا ما تعدي ثمن أخذونه ما فهم ويدنو أيدي يدنو نسله جدنو على وزن فعلي هذا قياس نعم هذا قياس هذا احنا الثاني والثاني ليس الرباع ولكن الرباع هذا له صروف هذا معنى قبل ابن مالك يفعل يكون صحى عين افعل ولرباعي الرباعي يكون رباعي لا ثلاث ان يكون اسما ان يكون اسما لا صفه واضح مؤنث لا يخلي نفسك ان كان كالعنق ما لكم الا تكتب ان كان لكم ملاحظه بينوه أولا أن يكون إيش رباع ثانيا أن يكون إثما ثالثا أن يكون حرفه الثالث مد سواء مد هذا ياء ولا ألفا رابع الشرط الرابع أن يكون إيش يعني أن يكون مونس ولكن مونس هذا مونس معدن لا نقصد إذا كان مونس يفضل ذلك شخصتنا هذا مونس وباعي بالطاق هذا حق الثالث هو حق لك وكذلك فيها طاق أقول لك وكذلك فيها ما فيها مدمه وما فيها ثالثه طاق لفظي شرطها ان يكون لفظي هذا ولذلك ابن مالك قال لكم ان كانت العلاقه بالذراعي في مد وثالث ثالث هذا ان يكون ثالثه معنوي لا لفظي مثل ذراعي ازور الذراع هذا مؤنس عند العرب يمين موسى يمين يمين يمين لا يمين حقة اليد يمين موس حقة الحليب عيمون هذا انتبه هذه الخيول هذا تحتاج الى من يعرفه عيمون هذا لان عيمون التي لليمين لليمين هذا همزته همزه الوه واما عيمون جمع يمين همزه القطع انتبه هنا هذه قواعد جلت بالمال تحتاج الى الفهم لتاتي قال الذي ما درسوه ما يعرفه هذا معناه عبد الاحرف ان يكون ابو بحر يمين ايمون جمع يمين يمين حتى اليد هي المولد واما يمين الثاني التي تجمع على ايمون ها هذا لا يكون يمون هذا ليس جمع ويمون الله وليس جمع ويمون الله عمدته هو عمدة الوقت وإما يمون جمع يمين هذا هي التي جمع هذا درجة يمون همز الكذا التخليف يجب هناك مفصل مثل اسموني هنا أمشي. هذا المؤنث اللفظي مثل ايش؟ مؤنث اللفظي مثاله يمينه مؤنث اللفظي لا المعنوي اشترط اذا كان رباع مثل حدامي مثلا لا ما بيقبض حدامي ثالثه مثل سحابته ثالثه لفظي بالطاء فيها رباعي كمان فيها أليف ولكن لا تجمع على كبر لأن مؤنثه لفظ اسمع انتبه يا لا فهمت ولا فهمت ولا أو يكون أو يكون فيها ألف الثاني مبارا هذا لفظ ثالثه لفظ لأن فيها ألف الثاني أنتم ما تعرفون الفرق بين الثالث المعنوي والثالث اللفظي الثالث اللفظي الثالث اللفظي ينتبه هو الدين الذي فيه تاء والذي فيه ألف الثاني تحرقنا أو ألف الثاني في المبدوك تحمل هذا الثالث اللفظي هذا الذي يكون به الثالث اللفظي وما سوى ذلك من المؤنثات كلها معلومة مثل زينب ثالثه معلوم هند ثالثه معلوم امشي أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب وأكلب وضبي وأضب وأصله أضبي فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار أضبي فعومل معاملة قاضي ما يصفك يا ابن عقيل لازم تبين لنا ابن عقيل عالم ما يحتاج ان يبين روح هنا ما هم يقلدون يبينون لله فيه ترك شيء من الماء ما يكفيك ان تقول وفعل به يعني اعلان قاضي ما هو اعلان قاضي هات انت بينه قلت انه بينه ما هو اعلان قاضي اعلان قاضي استثقلت الضمة على الياء هذا لازم يبين قاضي بنفسه يرسل قاضي استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فاتقى ساكن الياء والتنوين فحذف حذف يعني من انواع الاعلام واضح وكذلك اضبي وكلب هذا يساعد كلب كلوب كلاب جمع القله كلوب جمع الكثره كلاب تبغى كمان خليها خرج بالاسم الصفه انتهى الجموع أكاد. وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز نحو ما يسمعون كلمة وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز نحو ضخم وأضخم وجاء عبد وأعبد باستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء نعم استعملوه استعمال الأسماء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين وشد عين وأعين وثوب وأثوب وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مادة كعناق وأعنق ويمين وأيمن وشد من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأغرب وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد قال ابن مالك قال لكم ذكر لكم المفردات التي تجمع مفردات على أصعيد الآن أفعال الوزن الثاني من أوزان جمع القبلة أفعال هذا تكون قياس في كل مفرد ثلاثي لا يجمع بأفعل لا يكون أفعل فيها قياس هذا تفسير هذه لأن خرج فعل. خرج فعل ما سوى فعل كلها. ما سوى فعل. يجمع على إيه؟ على عنق هذا. ما هو على وذي فعل. يجمع على أنا. فرسل فعل كمان. يجمع على أفراد. جمل. يجمع على أفعال. واضح. ويبينه كمان آدم. نعم كله ابن مالك هذا يعني بإيش بقاعدة يعني عام كل ما سوى أفعول من الثلاثي إيش يجمع ما هو الاسم الذي ما هو المفعول الذي يجمع قياسيا على أفعول بالقياس ما سوى فعل يعني بشروط ما سوى كلها يجمع على نعم إلا أن فعل استغنم العرب به على أفعال بفعل بفعل هذا معنى قول ابن مالك وغالبا أغناه وغالبا أغناه فعلا وغالبا أغناه كهذا فالاستثناء إن ابن مالك قال وما سوى إيه وهنا فعل في مبتدا من الثلاثة يعني فعل هذا لا تجمع على أفعاله ليش ما تجمع على أفراد ذلك العرب استغلب من اللغة للعرب استغلب بفعلان على أفعاله فقالوا فيه استخدام أصل صورة نعم جمع صورة هذا معنى غالبا أغناهم في إعلانه في فعله كقوله استخدام لغري كما ما فعل اللغة هذا حديث البخاري هذا غير هذا تصغير اللغة نعم جمع الله نغار نغران جمع نغران والله نغران نغران قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين وذكر هنا أن ما لا يطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال وذلك كثوب وأثواب وجمل وأجمال وعضوض وأعضال وحمل وأحمال وعنب وأعناب وإبل وآبال وقفل وأقفال وأما جمع فعل صحيح العين على أفعال فشاذ هذا فرخ وافراخ فرخ هذا افراخ هذا شاذ هذا شاذ فرخ قياس منه فروخ افروخ لانه على وزن فعل اسما هذا لماذا شذ فرخ لماذا كان شاذ لانه وزن قياسي افضل لا لا لانه فعل لانه يجمع على كله على فروخ القياس ولذلك قول العرب أفراخ هذا كان يحفظ ولا يقاس عليه إذا قيدت على أفراخ هذا نسطب لك عليه انتبه يا محمود نسطب لك على هذا إذا جئت فروخ فروخ وأفروخ ليش فروخ؟ لا فعل نعم إذا كعب الكعوف هذا ما مر معنا لا ياتي ياتي طيب وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب والغالب مجيء على فعلان كصرد وصردان ولغار وإغران جاء فيه أفعال عقل ورطب نعم تستغلوا به نعم لأنه جاء في القياس فيه الضغط بئر بئر نبع بئر بئر يجمع على ديار وأبيار جمع الكثرة ديار جمع قلة أبيار انتبه آبار ليس آبار آبار هو آخرها آبار بئر ولكن إذا كنت الدير ونبيار إن الهمزة يا هذا ونبت عن الهمزة إن كان ما فهمت يا مسكين آبان هذا نعم بالهم جمعوا بئروا بئر نصر بئروا الهمزة لكن الهمزة بعد الكسر كل بيار صار بئروا آبار آبار نعم ويجد أبيار آبار هذا على مدن أبيار كله على مدن أفعال قسم مذكر رباعي بمد ثلاث انتقلنا ثالثنا فعلة عنه مطارد انتقلنا الى البصرة الثالث الأردان الكبدة المفردات التي يكون جمعا فيها قياس ثالثنا فعلة عنه مفردان هذا الجمع هذا البصرة انا عندي المصحح على كمان دي المصحح دا مع عرضه من الجمعة حتى عرش خاف من التحرر هذه تنفذلاته عن المطار لما قال هم لمعنى من دمه في فعال لو فعال مصاحب تضعيف لو فعال شيخ ثالثة نفعيلته والله فعيلته بالتنوين هذا تقرأ لنا البيت هذا ثالثة نفعيلته نعم أنا هم وصل بالتنوين ولا بالتنوين أتدري التنوين حصل ثالث نفعيلة عنه مضطرد بعد من مذكرين بمن ثالث نفعيلة عنه مضطرد يسمع ولكن مشترك مع فعول من امثلة جمع الكثرة فيما سوى فعال وفعال مضاعفين او معتدلين وهذا لازم فيها لا يوجد على انتبه وأما ما سوى ذلك من المفرد المشترك ما ظهر باسمي أسئلته نسئلته جمع من أمثلة جمع أسئلة أفعلة اسمعوا ولكن تكون قياسيا في مفرد اسمين ستين يكون ثمان مذكر مذكر رباع بمد خامس اربع شهور قبل ذلك عليه مفترض هذا معنى قبل بالماضي اسم مذكر رباع بمد ثالث نفعلة عنهم عن العرب اخطأ واضح مثل ايش؟ خلاني انتبه ليش كتاب هذا ما تجمع على كتبكم؟ ليه؟ مذكر وباعي بمد الثالث ليه؟ انا انتبه لنفسك ليش البيوتي؟ أجيب أنت كمان أجيب تدعي معرفة هذا ليس أنا جمع القلة لعله لا حول ولا قوة إلا بالله وصف كتاب الله أبدا كتاب يجمع على كتب ولا يجمع على ولم ولم ولم ولم ذكر الناس فعال هذه فعال هو فعال غير عاقل لا حول مطلقا طيب نقول هذا سماعي فقط ونكتفي ما سمع ما اشترط يا شيخ اذا توفرت الشروط ان نقول سماعي لانه قال اضطرب ما اضطرب الا ما شد عن القاعده ليش ما يجمع كتاب على اكتفي ليش فراعه يجمع على اكتفي اشترك عفو خباريك الله تعرف ما جمع ليش وماذا يشترك انا اسألكم ماذا نخليكم اصبروا الثقياء عندهم جواب مجي ما في الا السماع فقط اثانهم فتون. ليش ما تجمع على ايش؟ انه مولد. ها؟ نعم لانه مولد. ولكن تجمع على فتون. فتون. لكن كتاب. كتاب لا تجمع. ناس صناع كتاب صناع نعمل كتاب لعله مقدر يا ناس ما في ذهب ما في معك ايش السبب غير ما مر السماء وعدل ما سمع لك عن اربع لا هذا الصناع يقول لك الصناع غير ما مر السماء وعدل انتبه وأما تراعي سمعت في وقت أحد تراعي يجي مذكرين رباعيين بمن تاريخ مسئلة عنه مطلع على الآن بالجمع لا إذا كان هذا مذكر تستل فيه يوسف فعال أفعلة مع فعل إلا إذا كان إيش مونث إذا كان مونث لا يجمع على أفعلة مثل أتاني يجمع على إيش على فعل واضح وأما إذا كان معطل اللام أبو داعي هذا الذي مد حتى الثاني ها يلزم فيه يس إذا كان رباعي وعسل اللام يلزم فيه أفعلته لا يجمع على فعله وكذلك إذا كان مضاعف اللام هذا معنى قول ابن مالك ألزمه في فعال ألزم أفعلته هذا الجمع ألزمه في فعال في مفرد رباعي فاهما على وجه نعم وإذا كان معتل اللام بمد ثالث نعم هو مضاعف معتل اللام مثل إيش بداء أبدية كيساء أكسية انتبه والمضاعف مثل إمام أيما ها ما تقول أمم عنامي أعمة عنان السماء يجمع على أعمة عينان كما حبة الفرس يجمع على أعمة ما يجمع على أنون طيب نعم إعلاني إعلان إيه؟ دمام الأزمة هذا كما مضاعف مضاعف والإعلان عين هذا زينا هذا معتل الله يجمع على أفعلة أرضية أرضية كيساء وعسل الله لأن أسره كيساء سنين سنين هذا مشترك فيه أفعلة وفعلة جاتيك لأنه مضاعف لأنه مضاعف الله مضاعف الله نقولها سرة سرة وسرور مرفوعة ايش مثلا المعتل اللام هذا ولذلك ابن مالك قال لك ما لم يوضع في الأهم ذو أليف مرفوعة جمعان هذا أسمع المضاعف ذو أليف هذا خاص ليش بأفعلته أما إذا كان المضاعف هذا بالياء بدته لا يشترك فيه أفعلته وفعله لا تقع وكذلك إذا كان يعني بدته باب يشترك فيه أفعلة وفعله يجمع على فعله مثل جنون جمع دلو انتبه لا في القرآن جنون يا شيخ بدأت الرادارات تشوش. بدأت ال بدأ التشويش يعني بدأ التشويش داخل الأبواب داخل في البيت في بعض داخل في البيت. هذا الحيض دعني أجل ما ينفعك من إن الحيض كان تعريف واحد واضح من هذا معنى قول المال والجمه في فعال أو فعال مفاحي بيت عين في الإعلان. ماذا درست النحو؟ اسمع أيها خلصنا من هذا. ما هو أفعلة جمع نقرأ الشرح. أفعلة جمع لا أريد أن أقرأ على هذا الشرح. ما ذكر إلا أربع سطور. أنا اختصر يا شيخ يحتاج كتاب أوسع في الصرح. أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مادة نحو قذالي وأقذلة ورغيف وأرغف وعمود وأعمدة. والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقبائل وأقبية وإمام وأئمة وفناء وأفنية وبناء وابنية كلها يلزم فيها أفعلة لأنها معتل اللام.